بغيت تقعدي انا ما بغيت تقيني يا انا مازال اني قلبي ويبكي عليها علاش عاده اسني قلبي روح في الغبينه انا مازال اني قلبي ويبكي عليها علاش عاده اسني قلبي روح في الغبينه حال منك غير القلب قريب لو كان ميسا ياني قلبي ويبكي عليها علاش عادي ياسني قلبي روح في الغبينة انا ميسا ياني قلبي ويبكي عليها علاش عادي ياسني قلبي روح في الغبينة I did.